عند الله والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب أو صرع لما حلفوا قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا وإن عاد وصل بعده بعثوا ترى المحبين صرعا في ديارهم كفتية الكف لا يدرون كم لبثوا آل بيت النبي يستنشق الكل الكل كالريحان سيرته فالطيب شاف ونتل الريح قد كانوا الطيب شاف ونتل الريح قد كانوا أكابر الكون مهما طار طائرهم هم الرايا نعم نعم أكابر الكون مهما طار طائرهم هم الرايا وأهل الحب دائما أبدا الأبطال أكابر الكون والله مهما طار طائره أو طال طائره هم الرعايا هم الرعايا وأهل الحب أكيال هم الرعايا وأهل الحب أكيال هم أهل الدين إن عاشوا وإن كبروا نعم هم أهل الدين إن عاشوا وإن كبروا بحبكم ضربت للناس أمثاله كم وكم ضربت للناس أمثالهم أهل الورى آل بيت النبي هم أهل الورى نعم طاب مشربهم وكم ارتوت منهم أقطاب وأبطال منهم الحب والصدق قد نبعا نعم منكم الحب والصدق قد نبعا وبحر حبكم في الكون سيات بحر تلاطم بالأمواج ساحله عذب بلا حمأ فيه وصلصال منه لله اللي يعرفه ما يعمله

أطفال وأبطال أطفال

الله